بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: باب غزوة خيبر. قال رحمه الله: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب غزوة خيبر قوله: وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن ونسبه غير ابن وهب، فقال ابن عبد الله بن كعب بن مالك أن سلمة بن الأكوع قال. هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم، وهو صحيح، وهذا من فضائل مسلم ودقيق نظره وحسن خبرته وعظيم إتقانه. وسبب هذا أن أبا داود والنسائي وغيرهما من الأئمة رووا هذا الحديث بهذا الإسناد عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن وعبد الله بن كعب بن مالك عن سلمة. قال أبو يعني داود أنهما راويان. نعم. والواقع أنه راوي واحد منسوب، يعني فهو ابن الراوي. نعم. قال أبو داود قال أحمد بن صالح: الصواب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب. هكذا عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب، لكنه لما سمعه منهما ذكر الراويين. نعم. وأحمد بن صالح هذا هو شيخ أبي داود في هذا الحديث وغيره، وهو رواية عن ابن وهب. قال الحفاظ: والوهم في هذا من ابن وهب، فجعل عبد الله بن كعب راويا عن سلمة، وجعل عبد الرحمن راويا عن عبد الله، وليس هو كذلك، بل عبد الرحمن يرويه عن سلمة، وإنما عبد الله والده، فذكر في نسبه لأن له رواية في هذا الحديث. نعم. فاحتاط مسلم رحمه الله فلم يذكر في روايته عبد الرحمن وعبد الله كما رواه ابن وهب، بل قال عن عبد الله بن عبد الرحمن. نعم. بل اقتصر على عبد الرحمن ولم ينسبه، لأن ابن وهب لم ينسبه، وأراد مسلم تعريفه فقال: قال غير ابن وهب هو عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب. نعم. فحصل تعريفه من غير إضافة للتعريف إلى ابن وهب. وحذف مسلم ذكر عبد الله من رواية ابن وهب، وهذا جائز، فقد اتفق العلماء على أنه إذا كان الحديث عن رجلين كان له حذف أحدهما والاقتصار على الآخر. فأجازوا هذا الكلام إذا لم يكن عذر، فإن كان عذر بأن كان ذكر ذلك المحذوف غلطا كما في هذه الصورة كان الجواز أولى. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله: باب غزوة الأحزاب وهي الخندق. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل معنا التراب. والمراد بيوم الأحزاب يعني الأيام التي سبقت المعركة، عندما كانوا يحفرون الخندق. نعم. ولقد وارى التراب بياض بطنه وهو يقول: والله لولا الله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا إن الأولى قد أبوا علينا. إن الأولى هكذا الرواية هنا قد أبوا. نعم. وفي غير هذه النسخة إن الأولى أبوا علينا. قال وربما قال إن الملأ قد أبوا علينا. ربما قال إن الملأ أبوا علينا. قد أبوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. ويرفع بها صوته صلى الله عليه وسلم. يعني كان يرتجز مع الصحابة رضوان الله عليهم أثناء حملهم التراب وأثناء حفرهم الخندق، والارتجاز في هذه المواطن يعني من أجل تشجيع العاملين ومن أجل استنهاض هممهم، ولذلك كان الرجز في مثل هذه الأحوال والأوقات جائزا بل مستحبا. نعم. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه فذكر مثله، إلا أنه قال: إن الأولى قد بغوا علينا. إن الأولى قد بغوا علينا. نعم. نعم. قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر الخندق وننقل التراب على أكتافنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار. هكذا رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والرواية الثانية أنها من الرجز: فاغفر للأنصار والمهاجرة. نعم. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. نعم. وهذا من دعائه صلى الله عليه وسلم للطائفتين المهاجرين والأنصار على ما يقومون به وما يبذلونه في الجهاد في سبيل الله ونصرة دين الإسلام، حيث حالوا بين الأحزاب وبين دخول المدينة بهذه الخطة التي فعلوها والتي كانت حديثة الفكرة، وقد جاء بها وأرشد إليها الصحابي الجليل سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، وأنهم كانوا في بلدانهم يعني إذا أرادوا أن يغزوهم فيحصنون البلاد بفعل هذه الخنادق. نعم. قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إن العيش عيش الآخرة. قال شعبة أو قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاكرم الأنصار والمهاجرة. وهذا أيضا ضرب من ضروب الدعاء لهم. نعم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وشيبان بن فروخ قال يحيى أخبرنا وقال شيبان حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقولون: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. نعم. قال: وفي حديث شيبان. وكل هذا إنما وقع في غزوة الأحزاب. نعم. قال: وفي حديث شيبان: بدل فانصر فاغفر، أي فاغفر للأنصار والمهاجرة. قال: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون يوم الخندق: نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا. وهذا يعني دعاء منهم وسؤال منهم الله جل وعلا أن ينصرهم وأن يعطيهم ما يرجون وما يتأملون من انتصار على الكفار الأحزاب الذين جاءوا وطوقوا المدينة وأرادوا غزوها والقضاء على المسلمين. نعم. أو قال: على الجهاد، شك حماد، يعني يدعون الله أن يعينهم على الجهاد. نعم. أو يدعون الله سبحانه وتعالى أن يمسكهم بالإسلام. نعم. أو قال: على الجهاد، شك حماد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إن الخير خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وهذا أيضا دعاء منه صلى الله عليه وسلم لأن ينصر الله الأنصار والمهاجرة. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب غزوة الأحزاب وهي الخندق: قوله إن الملا قد أبوا علينا، هم أشراف القوم. نعم، يعني إن الكفار أبوا أن يستجيبوا وأن يطيعوا وأن يؤمنوا وأصروا على الكفر. نعم. إن الملا أبوا علينا. نعم. وقيل: هم الرجال ليس فيهم نساء، يعني كلمة الملا تطلق على الرجال دون النساء وتقتصر على الذكور دون الإناث. نعم. قال وهو مهموز مقصور. وهو مهموز الملأ. نعم. ينتهي بالهمزة. نعم. وهو مقصور يعني ليس من الأسماء الممدودة، لا يقال الملاء وإنما يقال الملأ. نعم. كما جاء به القرآن ومعنى إن الملأ نعم يأتمرون عليك. نعم. ومعنى أبوا علينا، امتنعوا من إجابتنا إلى الإسلام. قال وفي هذا الحديث استحباب الرجز ونحوه من الكلام في حال البناء ونحوه، وفيه عمل الفضلاء في بناء المساجد ونحوها. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث شارك المهاجرين والأنصار في حفر الخندق وفي نقل التراب وفي بناء المسجد يوم أن قدم المدينة في أول الهجرة. نعم. ومساعدتهم في أعمال البر. قوله صلى الله عليه وسلم لا عيش إلا عيش الآخرة، أي لا عيش باق أو لا عيش مطلوب، والله أعلم. نعم. وأما يعني أعمال الدنيا فكلها زائلة، وإنما الذي يبقى هو العمل الصالح الذي يثيب الله عليه في الآخرة. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله باب غزوة ذي قرد وغيرها. وهذه أيضا الغزوات التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاوم فيها الكفار ويجاهدهم ويرد عدوانهم ويسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصره بأن يهزم الكفار المعتدين. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد ابن أبي عبيد قال سمعت سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه يقول خرجت قبل أن يؤذن بالأولى، يعني قبل طلوع الفجر، وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد، يعني في مكان من ناحية بلاد غطفان حيث يكثر فيه العشب، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض لقحات أو لقحات وبعض النوق لترعى كي تستسمن من خلال العشب المتوفر. نعم. قال فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف، يعني غلام تابع لعبد الرحمن بن عوف وهو من مواليه. نعم. ويبدو أنه من الرعاة الذين كانوا يرعون إبلا لعبد الرحمن بن عوف حيث يرعى أو ترعى لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جاء يخبر بما فعله الغطفانيون الذين سرقوا هذه اللقحات وقتلوا الراعي وفروا بها. نعم. فقلت من أخذها؟ قال غطفان. قال فصرخت ثلاث صرخات يا صباحاه. قال يعني يحذر وينذر الناس كي ينهضوا ويسترجعوا ما نهب وسرق منهم. نعم. قال فأسمعت ما بين لابتي المدينة، يعني رفع صوته حتى سمع الناس الذين يعيشون بين لابتي المدينة. نعم. ثم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم بذي قرد، أي ثم إنه يعني خرج يطلب هؤلاء وانطلق يجري، وهذا معنى أنه خرج على وجهه. نعم. وقد أخذوا يسوقون من الماء فجعلت أرميهم بنبلي، وكنت راميا وأقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، يعني يرتجز وهو يتابعهم، يشجع نفسه على اللحاق بهم واستنقاذ اللقحات من أيديهم. نعم. فأرتجز حتى استنقذت اللقاح منهم، يعني وهكذا فعل. والقوم عندما أحسوا بخطورته صاروا يتركون له اللقحات ويسوقون ما يتمكنون من سوقه، وفي كل مرة يتركون بعض اللقحات حتى استنقذها كلها منهم. نعم. واستلبت منهم 30 بردة، بل إنه لم يكتفي بأخذ اللقحات حتى أخذ ما معهم، لأنهم كانوا كلما أسرعوا تخففوا، وكانوا قد حملوا بعض الأغراض معهم كبعض البرد من التي كانوا يعني حملوها معهم، ثم أيضا كان معهم بعض السلاح كالرماح التي كانوا يحملونها، فكانوا يلقون بها يستخفون حالهم لكي يفروا من الزحف الذي يلحقهم. وعلى طليعته سلمة بن الأكوع. نعم. قال وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس، فقلت يا نبي الله إني قد حميت القوم الماء وهم عطاش، يعني أنهم مما استطاع أن يمنعهم منه أنهم أرادوا أن يستقوا، جاءوا إلى بئر في ذي قرد وأرادوا أن يستسقوا منها، لكنه رماهم وحملهم على أن يفروا ويتركوا ولا يشربوا منها. نعم. فابعث إليهم الساعة، فقال يا ابن الأكوع ملكت فاسجح. نعم، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بشره سلمة بن الأكوع أنه ما تركهم وأنه تتبعهم حتى إنهم فروا، بل إنهم أرادوا أن يشربوا حيث عطشوا ومنعهم من ذلك، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبعهم ويرسل في أثرهم حتى يؤخذوا وهم عطاش، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أشفق عليهم لأنهم فروا وتركوا المال الذي سرقوه، واستطاع المسلمون أن يسترجعوا، فقال له يا سلمة إذا ملكت يعني ما دمت قد قدرت عليهم فرأف بهم واسجح، يعني خفف عنهم، هذا معناه. قال ثم رجعنا ويردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتصروا ورجعوا واسترجعوا دوابهم وإبلهم ما كان منه إلا أن كافأه بأن أردفه معه فينا على ناقته العضباء، لأنه لم يكن معه فرس أو لم يكن معه ناقة، وإنما انطلق راجلا يجري ويلحق بهم ويستنقذ منهم المال ولذلك كافاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن أردفه وراءه. نعم. ويردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخلنا المدينة. نعم. وانتهت الغزوة بأن نصر الله نبيه وأعاد ما نهب منهم وأخذ عن غرة دون أن يفقد المسلمون شيئا. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثهم هاشم بن القاسم حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي كلاهما عن عكرمة ابن عمار حا قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وهذا حديثه. قال أخبرنا أبو علي الحنفي عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي قال قدمنا الحديبة مع رسول الحديبية قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 14 مئة. وهذه قصة أخرى غير قصة غزوة ذي قرى وإنما هي قصة غزوة الحديبية. نعم. ونحن 14 مئة معنا 14 مئة يعني 1400 رجل وعليها 50 شاة. أي ولما وصلوا إلى بئر الحديبية كان هناك من السقاة من يريد أن يشرب منها ويسقي منها وحزروا ما فيها ما حولها من السقاة وجدوهم نحو 50 راويا 50 شخصا يريدون أن يستسقوا لكن البئر ليس فيها من الماء ما يكفي ذلك فقال إنهم جاءوا 50 شاة يعني كل هؤلاء رعاة يريدون أن يسقوا هذه الشيات فلما وجدوا الماء فيها قد نضب ولا ماء فيها ولا يمكن أن تسقي هذا العدد هنا النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه الله تعالى بأن أنزل على يده معجزة حيث جاء إلى طرف البئر ووقف عنده وتذكر الرواية أنه إما أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى فيها سهما استخرجه من كنانته ورماه في البئر فاستخرج بها الماء وزاد بها الماء وهو نوع يعني وهو معجزة من المعجزات التي أكرم الله بها نبيه. والرواية الأخرى تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بصق في البئر فلما بصق في البئر زاد ماؤها وحتى أنه وفر لهم فشرب العدد الذي ذكر وهو 1400 أو 1500 أو 1300 على اختلافهم في الرواية في تقدير العدد الذي شرب منها وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. نعم. قالوا عليها 50 شاة لا ترويها يعني لا في ليس فيها ما يكفي 50. قال فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل الركية على جبل الركية يعني على طرفها والركية المراد بها البئر الركية أو الركية. نعم. فإما دعا وإما بصق فيها قال فجاشت أي نعم فطفت وزاد الماء فيها. نعم. فسقينا واستقينا. فسقينا يعني الأشياء التي معنا، واستقينا وشربنا، وكل أخذ ما يكفيه من الماء. قال: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعانا للبيعة في أصل الشجرة. نعم. قال: فبايعته أول الناس، ثم بايع وبايع، يعني ولا يزال يبايع. فلما رأى سلمة أيضا دعاه للبيعة للمرة الثانية والمرة الثالثة، كل ذلك يعني زيادة في الفضل والثواب لسلمة. نعم. حتى إذا كان في وسط من الناس قال: بايع يا سلمة، أو يا سلمة. قال: قلت: قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس. قال: وأيضا، يعني أيضا بايع مرة ثانية. قال: ورآني رسول الله صلى الله عليه وسلم عزلا، يعني ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سلمة خاليا من السلاح، لم يكن معه سلاح، كان عزلا أو كان عزلا أو كان عزلا، يعني بدون سلاح، أعطاه شيئا من السلاح وهو درق أو مجن، يعني لعله يدافع فيه به عن نفسه لو تعرض لأذى. نعم. قال: ورآني رسول الله صلى الله عليه وسلم عزلا، يعني ليس معه سلاح. قال: فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم حجفة أو درقة، ثم بايع حتى إذا كان في آخر الناس قال: ألا تبايعني يا سلمة؟ قال: قلت: قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس وفي أوسط الناس. قال: وأيضا، أي وبايع المرة الثالثة أيضا. نعم. قال: فبايعته الثالثة، ثم قال لي: يا سلمة، أين حجفتك أو درقتك التي أعطيتك؟ قال: قلت: يا رسول الله، لقيني عمي عامر عزلا فأعطيته إياها. يعني أنه آثر على نفسه بأن أعطاها عمه. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنك كالذي قال الأول: اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. ولذلك لما لقي عمه عامرا آثره على نفسه وأعطاه الدرقة. نعم. ثم إن المشركين راسلون الصلح، يعني ثم إنه تم إجراء الصلح الذي كان في الحديبية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة. حتى مشى بعضنا في بعض واصطلحنا. قال: وكنت تبيعا لطلحة ابن عبيد الله، أسقي فرسه وأحسه وأخدمه وآكل من طعامه، وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا ما كان من شأن سلمة بن الأكوع. قال رضي الله عنه، رضي الله عنه. قال: فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة، واختلط بعضنا ببعض، أتيت شجرة فكسحت شوكها فاضطجعت في أصلها. يعني لما أحس بالأمان جاء إلى شجرة وأزال ما تحتها من الشوك حتى يتمكن من النوم ثم نام تحتها. قال: فأتاني أربعة من المشركين من أهل مكة فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبغضتهم فتحولت إلى شجرة أخرى وعلقوا سلاحهم واضطجعوا. فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من أسفل الوادي: يا للمهاجرين، قتل ابن زنيم. قال: فاخترطت سيفي ثم شددت على أولئك الأربعة وهم يعني الذين كانوا تحت الشجرة القريبة منه وهم رقود، فأخذت سلاحهم فجعلته ضغثا في يدي. يعني جمعه ووضعه في يده، ربطه في يده. نعم. قال: ثم قلت: والذي كرم وجه محمد لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه. قال: ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وجاء عمي عامر برجل من العبلات يقال له مكرز. نعم، مكرز، يقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس مجفف في 70 يعني من المشركين. يعني فرس قد غطي من أجل أن قد استعد به أو استعد فيه للحرب، أسره وجاء به على هذا الفرس. نعم. فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه بدء الفجور وثناه يعني يكون له أوله وآخره. وهذا إنما حدث في قصة التنعيم، وذلك بعد أن فتح الله سبحانه وتعالى وبعد أن اتفق المسلمون مع أهل مكة وعملوا الصلحة وتهيأ المسلمون للخروج من مكة، جال في خاطر بعض سفهاء أهل مكة واجتمعوا نحو من 80 رجل وجاءوا وصعدوا على جبل التنعيم وأرادوا أن ينزلوا على الحديبية ويفاجئوا المسلمين بأن ينقضوا العهد، لكن الله سبحانه وتعالى سلط عليهم وتمكن المسلمون من حصارهم ومن سبيهم وأخذهم. ثم إن أهل مكة وعقلاءهم بادروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بأن هؤلاء يعني من السفهاء وأنه عملوا ذلك من قبلهم وليس لأهل مكة في ذلك يعني يد، لأنهم باقون على صلحهم، فسامحهم النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنهم وأطلق عنانهم وأطلقهم وأنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك القرآن فقال: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم أظهركم عليهم. وكان الله بما تعملون, وكان الله بما تعملون بصيرا. بما تعملون بصيرا. نعم. فقال بس نعم. كملي. فقال دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه, فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأنزل الله هو الذي كف أيديهم عنكم, وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم, وكان الله بما تعملون بصيرا. وهكذا يعني نصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم وأظهره على هذه الطغمة وهذه الثلة, وعاد الأمر كما كان, وحقق الله تعالى الفتح الذي أخبر به في مسألة الحديبية. والله سبحانه وتعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد, والحمد لله رب العالمين.